الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. هذا الباب فيه حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأما حديث ابن عباس ففي البخاري أيضا، وأما حديث أبي سعيد ففي مسلم خاصة. قوله قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم يتقدموهم في لقى العظماء والمصير إليهم في المهمات، واحدهم وفد. قال: وفد عبد القيس، هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا، الأشج العصري رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحار بن عباس المري، وعمر بن مرحوم العصري، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عيش. ولم نعثر بعد طول تتبع على أكثر من أسماء هؤلاء. قال: وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان ابن حيان أحد بني غن ابن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف ملحفة كساء يعني ثوب بملاحف وتمر من هجر ناحية البحرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما منقذ ابن حيان قاعد، إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهض منقذ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ ابن حيان؟ كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل يسميهم بأسمائهم، فأسلم منقذ. رسول الله لم يكن يعلمهم، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة: واقرأ باسم ربك. ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به وكتمه أياما. ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر ابن عائذ ابن الحارث، والمنذر هو أشج، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لأثر كان في وجهه. وكان منقذ رضي الله عنه يصلي ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذر، فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم يثرب، إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة يعني القبلة، فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا فتجريا ذلك، فوقع الإسلام في قلبه. ثم ثار أشد إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار الوفد، فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصري، غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حتى وتروا. يعني فيش ولا واحد منهم قتل ومع ذلك أسلموا، بخلاف غيرهم ما أسلموا حتى إيه فقدوا بعض ما عندهم. قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، لأنه عبد القيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزر. وطبعا مضر وربيعة قبيلتين الكبيرتين، ولكن طبعا مضر أكبر بكثير، قريش من مين؟ من مضر. كانوا ينزلون البحرين الخط وأعنبها وسرة القطيف والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قص وبينونة ثم الجوف والعيون الإحساء شرق الجزيرة العربية. مسافة طويلة طبعا في ذلك الزمن فضلا عن إيه عن زماننا دلوقتي طويلة يعني. إلى حد أطراف الدهنة وسائر بلادها. قولهم إن هذا الحي قال أبو عمرو نختار هذا الحي على التخصيص من ربيعة الخبر حي من ربيعة يعني الحي معنى الحي بيقول اسم لمنزل القبيلة ثم سميت به القبيلة لأن بعضهم يحيى ببعض يعني حي من ربيعة جزء من قبيلة أو قبيلة صغيرة من قبيلة أكبر. وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر يقول سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام نصل معنى نخلص نصل معنى كلامهم إن لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال. شهر الحرام إضافة الصفة إلى الموصوف مسجد الجامع وصلاة الأولى جانب الغربي دار الآخرة على مذهب البصريين لا تجوز إضافة الصفة إلى الموصوف فيكون مذهبهم في تقدير شهر الوقت الحرام أشهر الأوقات الحرام مسجد المكان الجامع دار الحياة الآخرة جانب المكان الغربي ونحو ذلك. شهر الحرام المراد به الجنس الأشهر الحرم وهي أربعة كما نص عليه القرآن. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة والمحرم ورجب هذه الأربعة هي الأشهر الحرم يعني ذو القعدة بنطقها الحجة والحجة كلاهما صحيح القعدة دي ما فيش بيها ذو القعدة. يقول هذه الأربعة الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون لكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين يعني يسردهم الثلاثة مع بعض ولا يجيب المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. الكتاب يميلون إلى هذا القول يأتوا بهن من سنة واحدة وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عدها بهذه الطريقة. الأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة لأن الأخبار قد تظهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة. قال النحاس أدخلت الألف واللام في المحرم دون غير من الشهور قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافات شهر رمضان وشهر ربيع يعني والباقي غير مضافات سمي الشهر شهرا بشهرته وظهوره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عمل الرسول هو أولى صحيح ما يلزمش أن تكون مطلوب صحيح ما هو قال ما يلزمش اللي كرهوه قلنا عشان قالوا ايه اللي كرهوه علشان كراهيه ان قالوا اسم من اسماء الله وده بطل ما دلش قوله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع الالفاظ وردت الحديث ذكره البخاري في مواضع كثيرة صحيحة وقال في بعضها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذكره في باب إجازة خبر الواحد وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين وقال فيه أمركم بأربع وأنهاكم من أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان بزيادة واو. هنا قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله، أمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله، شهادتي أن لا إله إلا الله. يقول هذه الألفاظ مما يعد من المشكل، وليست مشكلة، مشكلة يعني ممكن نقول عند أصحاب التحقيق. الإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، والمذكور في أكثر الروايات خمس. اختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال، أظهرها ما قال ابن بطال رحمه الله، قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسا، يعني أداء الخمس، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، فكانوا أهل جهاد وغنائم، فذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح نحو ذلك. فقال قوله آمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع، وصفها له بأنها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فهذا موافق لحديث بناء الإسلام على خمس، ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويختلفان. قيل إنه لم يذكر الحج لكونه لم يكن نزل فضل، ده ظاهر أنه تقدم في الإسلام، وهنا هذا الحديث صريح في تسمية الأعمال إيمانا. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أو قال أمركم بالإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا تسمية الإيمان العمل إيمانا، ده نص قاطع في رد على المرجئة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤدوا خمسا من المغنم، فليس عطفا على قول شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا، وإنما هو عطف، بعدما أمرهم بأربع زادهم. يقول عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى إغفال من الرابع، هذا من اختلاف الرواة الصادر عن تفاوت في الضبط والحفظ. يقول أما قول الشيخ إن هذا كذا كلام أبو عمرو الصلاح، قال القاضي عياض أن كلامه هذا ظاهر لا شك فيه. قال القاضي عياض وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة 9 بعدها على الأشهر. قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤدوا خمس ما غنمتم، فيه إيجاب الخمس من الغنائم، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية، معنى أن الجهاد أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيستأذنه في كل مرة، لأجل أنهم بعيدين عنه وسوف يجاهدون غزوات كثيرة من غير إذن، أنهم الحرب قائمة، فيؤدوا خمس المغنم يجمعها إمامهم ونحو ذلك رئيسه. تنفع خمس وخمس، القرآن الأفصح فيه ربع مش كده، ثلث، ثمن. قولوا أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وفي الرواية المزفت. الدباء هو القرع اليابس، أي الوعاء منه، الوعاء متخذ من هذه الأشجار، عن جذوع الأشجار. والقرع اليابس ده بتاع الكبير ده، الوعاء بتاعه بينشف يجفف ويصبح وعاء. الحنتم واحدها حنتمة، جرار خضر، هذا التفسير ثابت في صحيح مسلم. الحنتم جرار خضر، جرة خضراء، إذا معمولة من جذوع الأشجار، ودي كلها يا جماعة حاجة إنها كلها أواني مصنوعة من جذوع الأشجار، فيسرع إليها الإسكار، تسرع إليها للتخمر. هو في بعد كده الأمر ده منسوخ كما سأت. القول الثاني أنها الجرار كلها، والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر، مقيرات الأجواف، القار اللي هو الزفت. والرابع أنها جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر. يعني مقفولة من هنا والفتحة بتاعتها من الجنب كده. والخامس أفواه في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان الناس ينتبذون فيها يضاهون بها الخمر. والسادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. هو أحسن التفسيرات لنفس مسلم، قال وقول أبي هريرة وقول عبد الله بن المغفل أنه جرار خمر، إنها جرار خمر. النبذ إلقاء بعض الثمار في الماء ليحلو ذلك الماء، اللي هو اللي بيسموه دلوقتي الخشاف مثلا، اللي هو لما بيبلوا البلح والزبيب ونحو هذا، فهو نبذ يعني رمى، فبيرمي بعض الثمار في الماء ليحلو ذلك الماء، فهذا بعد مدة يسكر. وهذه الأشياء يسرى فيها الإسكار، وكانوا في أول أمر الخمر عندهم يعني ليست يعني قد تعودوا عليها، فربما لم يشعروا ببداية الإسكار الضعيف، فنهاهم حتى يعني تركت الخمر، فأصبح أن اللي ما يشربش خمرة بأي درجة من درجات الإسكار إيه ينتبه له ويعرفها. فبعد أن نهاهم أذن لهم. الزفت نوع من القار، القار هو الزفت، الصحيح الأول أنه هو نوع أنه هو المطلي بالقار. والجذع ينقر وسطه، النقير جذع، جذع ينقر وسطه، يحفر يجيبه شجرة كبيرة جذع ويحفر وسطها، يبقى هو ذا الإناء. أما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوه ليحلو ويشرب، خصت بالنهي لأنه يشرب لها إسكار فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ولم ينهى عن الانتباذ في أسخية الأذن الجلود، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالبا، يتنفخ ويفرقعها. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ده صريح في النسخ، إنه حدد أنها كنت نهيتكم والآن افعلوا غير ذلك. هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا ومذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطبي القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. وقال قوم التحريم باق وكره الانتباذ في هذه الأوائل، ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، ومروي عن ابن عمر وابن عباس. الحديث نص بالنسخ. طب ليه ما نقولش يمكن الجمع بينهما؟ لأن هو الحديث بتاع النسخ قال كنت نهيتكم، ده وبعدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين انه ايه، انه اذن في بعد النهي. لا ده كله بيقول كده، هو بينقل الاجماع عليها، بس هو في الحقيقه قول الكافه من العلماء. نجاسة الخمر دي الخلاف فيها نادر جدا، يعني ما انتشرش الخلاف إلا في المعاصرين، وهو أصلا بينقل عن الليث وربيعة، وأتبيهم بيقولوا أصلا بمثل رؤوس الإبر والشيء اليسير جدا، وليس أنهم يقولون بطهارتها مطلقا. فالحقيقة أن الخمر دي نجاستها يعني فهم عامة العلماء من الآية. ها الكحول هو خمر طبعا، الكحول أصلا هو عبارة عن اللي متخذ ده، هو سبب إسكار الخمر هو الكحول، يعني الخمر بقت خمر عشان الكحول اللي فيها. ما احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ لا هنزعل انا كده، ما بنتكلم اصلا، هو مفيش نزاع انها تسمى نجس عشان الايه رجس من عمل الشيطان، لكن الكلام على الحس، يعني الكلام على الحس طبعا نجسا، دي معناها لما الفقهاء يقولوا نجس يبقى ما عندهمش نجاسه معنويه، ده امر، ده مش عارف مساله. انا كنت زمان اقول بالقول الثاني، وبعدين لقيت ان محدش بيقول بيه من الائمه، والفهم احنا دايما نقول كتاب وسنه فهم سلف الامه، مش كده؟ يعني احنا دلوقتي كل رجس دي مين اللي قال رجس معنوي؟ ده قله شاذه جدا يعني من العلماء، وبعدين هو مبنى الكلام على ان هو لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه. حقيقه ان كلمه رجس دي اللي هي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فيقوم يقول ان ايه ان الانصاب والازلام معروف انها ليست نجاسه ايه حسيه باتفاق، وان ورق الميسر ليس بنجس باتفاق، فاحنا ليه ما جاء. الحقيقه ان هذا اصلا من باب التواطؤ وليس من باب الاشتراك اللفظي، وهذا مما يصح ان يستعمل في معنيه، لان بين الامرين ايه علاقه، بين اللفظين علاقه، مش انها اشتراك لفظي مجرد. فاكرين الاسماء المتواطئه لسه شرحناها المره اللي فاتت في يوم الاحد صح كده؟ زي ايه الاسماء المتواطئه؟ شكلك بيقول ناسي، وانا عشان كده وقعتك في الموضوع. قول يا استاذ. حضرتك تشوف الحد. قول يا هيثم. طب وانت عارف الاسماء المتواطئه قبل كده؟ طب قول يا سعيد. ده متواطئه ولا مشتركه؟ مشترك. متواطئ يا استاذ. طب ما تجيبناش بقى الحاجه اللي فيها الاشكال. ماشي، اسماء الله الحسنى مع ايه؟ المعنى موجود فين ده؟ المعنى المشترك ده موجود فين؟ في الذهن. اه زي ايه كده؟ زي ايه كده بقى؟ يعني ليث واسد. اه ليث واسد ده الاسمين حاجه واحده ولا حروف مختلفه؟ ايوه بكده. دي اسماء مترادفه، ليث واسد اسماء مترادفه. راس الدبوس وراس الطريق وراس الجبل. راس هنا معنى الراسيه مشترك، مش كده؟ في قدر مشترك بينها. الاسماء المتباينه احمد وعلي، حرف مختلف وايه ومعنى مختلف، ارض وسماء. لكن لو قلت السماء شيء والارض شيء، فمعنى الشيئيه هنا من اسماء الايه المتواطئه، مش كده؟ لو قلت النبات حي والإنسان حي والحيوان حي، يبقى ده إيه ده؟ متواطئ، مش كده؟ فهو أصلا إذا كان في معنى مشترك ما بين الكلمتين في قدر مشترك، فده من أسماء المتواطئة، وده ما يمنعش إن هو يستعمل في المقام الواحد في اللفظ بالمعنيين. يعني لو قلنا القلم أحد اللسانين، الوالدين، الوالدان، الوالدان دي في الحقيقة هي الأم اللي ولدت، مش كده؟ وأبوه ولده مجازا، مش كده؟ لو قلت القمران، الشمس والقمر، الأسودان، ولذلك يجوز استعمال واحد منهم حقيقته والتاني مش مجاز، ده هو أحد الإيه الاشتراك، أحد معاني الاشتراك ده. فمثل هذا والله أعلم إن هو كلمة رجس بقى الأصل فيها إنها دارجس، ده معنوي عشان الإجماع اللي هو الأنصاب والأزلام والميسر، والخمر يبقى على إيه؟ على أصله، إن كلمة رجس ربنا سماها رجس يبقى يجب اجتنابها ويجب البعد عنها. كلمة فج تنيبوه تدل على التباعد عنه. وده إنها ظاهرة في المعنوي؟ ايوه كده صح، صح، انها اقترنت بحاجه ما يلزمش، ان الحاجات الثانيه في دليل على صرفها على النجاسه الحسيه. فده قول عامه السلف. ابن تيميه بيقول عن الحشيشه لما الزموه كلام اي الحشيشه نجسه، وما يلزمش انها نبات انها تبقاش نجسه، ده عنده ان الحشيش نجس العين كمان. كنت فاكر ده قول الظاهريه، طلع ان الظاهريه بيقولوا ان الخمر انها ايه نجسه ايضا. لا ده كله المذاهب الخمسه ولا يعني الاربعه والظاهريه، فالقول ده قول يعني نادر جدا. وبعدين لما قلت لك هو قول ربيعه، والليث مش ثابت عنه، بس ثابت عن ربيعه، بس قال ده مثل رؤوس الابل، يعني يقف عن مثل رؤوس الابل. كلمه يقف عن مثل رؤوس الابل ده مش دليل على الايه على الطهاره عنده، يطلع ان القول الثاني قول شاذ، فالواحد يخاف منه صراحه، رغم ان المشايخ بيقولوا بيه المعاصرين مثلا زي الشيخ عثيمين الشيخ الالباني، بس كل الكلام ده تاثر بالشوكاني طبعا. قال هو من قال مسلم رحمه الله انه قال حدثنا غندر عن شعبة وقال اخران حدثنا محمد بن جعفر. وغندر هو محمد بن جعفر واحد دلقه غندر دي ايه لقب مسلم يعني دقيق في الفاظ قوله كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس بين يدي ابن عباس يقول تقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس فهذا لفظة بين بداية الكلام عليها ويجوز أن يكون مراد بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في البخاري وغيره بحذف يدي مش بين يدي بين ابن عباس كما قال الله تعالى يوم ننظر المرء ما قدمت يداه أي قدم أي ما قدم معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة قيل إنه كان يتكلم الفارسية فكان يترجم لابن عباس عما يتكلم بها وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح عندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعه وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة ولا قولوه في الترجمة مش كده؟ تراجم البخاري يعني إيه تراجم البخاري؟ يعني عناوين كتابه ليه بقى؟ لأن لكونه يعبر عما يذكره بعده يعني خلاصة اللي هذكره من الحديث أو فائدته هو الايه الجملة الأولانية فمش لازم الترجمة من تغيير جملة الجملة بل معناه إفهام معنى من خلال لفظ غيره قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر هو الفخار المعروف وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسمعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة ولو كان صوتها عورة لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليها أن تتكلم ولو قالوا هذا لحاجة الاستفتاء كان لو كان صوتها عورة لكان أخرج الرجال أولا ثم إيه كلمها منفردا في الحاجة إلى سماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم سماع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فقط فكونها قدام الناس سألت وسمع صوتها فده دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة الناس يقعدوا يشاوروا ويعملوا كلام ده إيه ما عند الحاجة إلى ذلك لا بأس منها في قول إن وفد عبد القيس دليل على أن مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن الانتباذ في هذه الأوعية ليس بمأسوف يبقى من ال هو استغفر الله أنا أخطأت في إن هو قال إيه أتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر ده أتت تسأل ابن عباس ظننت أن أخطأت لكن هو يدل على ذلك عند ابن عباس ماذا ابن عباس ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة واحدة من غير ألف ولام والثانية بالألف واللام رؤيا بهما وبإسقاطهما في رواية البخاري مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة الخزايا جمع خزيان كحيارة وحيران والخزيان المستحي وقيل الذليل المهان وأما الندامة فجمع ندمان قيل إنه جمع ندمان بمعنى نادم وهي لغة في نادم وقيل وجمع نادم اتباع عن الخزايا وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا تحسينا للكلام هذا الاتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات أتبع مأزورات لمأجورات ولو أفرد لم يضم إليه مأجورات لقوله موزورات الوزر أصلا مش مأزور موزور حديث ضعيف اللي هو بتاع اتباع الجنائز لكن ده من اللغة ده طبعا الحديث ضعيفة تصلح للشواهد اللغوية لأن هي أصلا تناقلها أهل الفصاح من الرواة والمحدثين ونحو ذلك ومنه قول العرب إني لآتيه بالغدايا والعشايا جمعوا الغداء على غدايا اتباعا لعشاء، ووفدت لم يجز الا غدوات. المقصود انه لم يكن منكم تاخر عن الاسلام ولا عناد ولا اصابكم اثار ولا سباء ولا ما اشبه ذلك مما تستحيون بسببه او تذلون او تهانون او تندمون. الله اكبر. قال رسول الله ان ناتيك من شقه بعيده، الشقه بالضم افصح جاء بها القران، السفر البعيد. سميت شقه لانها تشق على الانسان، قيل هي المسافه، قيل الغايه التي يخرج الانسان اليها. يبقى لو هي اصلا بعيده يبقى شقه بعيده، هي مسافه بعيده بعيده. لما قالوا اول شقه هي مسافه بعيده، وبعدين يؤكدها بعيده بالتاكيد، يبقى لتاكيد بعدها. والإمام النووي يترجم وتبليغه من لم يبلغه، كده لقولهم في الحديث ونأمر به مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال أخبروا من وراءكم. قوله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. اسمه المنذر بن عائذ العصري. العصري كل الرناء بكده بالسكون بصحح العصري. أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهو التثبت وترك العجلة. سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له لما ما جاء في حديث الوفد أنه لما وصلوا المدينة تبادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه. سبحان الله، هم راحوا بسرعة ومع ذلك نال الأشج المنزل أقرب، لأن هو كان الهيئة التي ذهب بها ومراعاة مصلحة قومه فيها أنا فعلا. هم استعجلوا ونسابوا الحاجة ورم ونزلوا رم رموها ومشوا، فهو ذهب متأنيا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دين، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قتلنا. قال صدق. أنا تاني كمان سبحان جبلة كل حاجة. سبحان الله فعلا، كل حاجة بالهدوء ويعني وعي تام من هو عن واعي عن قومنا كلهم. طب ويمكن ما يمش كلهم يعني مكفر بعد كده مرتدين؟ لا، يعني من أبى قتلنا عنه. براك بيقول كده. واحنا يعني امال ايه احنا؟ اعوذ بالله. نعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال صدقت ان فيك خصلتين يحبهم الله. قال الخضرج الانات تربصه حتى نظر في مصالحه اللي هو متاعهم ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدل على صحه عقله وجوده نظره للعواقب. قلت ولا يخالف هذا ما جاء في مسند ابي يعلى وغيره انه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشج ان فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كان في أم حدث؟ قال بل قديم. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم. لذلك الإخلاق منها جبلي منهم إيه؟ إنهم مكتسب، والجبلي أكمل، وإن ربنا يهب لما يشاء وما يشاء سبحانه وتعالى. يعني يجبل العباد على خصال يحبها ويجبل بعضهم على خصال لا يحبها سبحانه وتعالى. واحد سريع الغضب تلاقي لا جبلته كده ممكن يقاوم نفسه صح، بس ولا لو الاخلاق ما تقبلش التهذيب ما كانش هناك معنى للتزكيه ولا للتربيه. وان الانسان ما يتركش لايه لجبلته وخلاص. ان الجبله دي بتبقى فيها حاجه سجيه، ودي لما تفتح لها الاسباب بتبقى عظيمه جدا وقدر كبير جدا. وبين ان يعني لو واحد سريع الغضب جعل في القتال ده هيفضل يعني سفك للدماء، ولو واحد اصلا يعني عنده حلم وضع في مواطن الايه الربي على المهل ونحو ذلك يعني التعقل ونحو ذلك يعظم ذلك جدا. طب لو واحد سايق الغضب وبيربى حتى يحلم، انما الحلم بالتحلم، هو مش هيبقى زي التاني، بس ايه، بس يمكنه ان يمسك نفسه عند الغضب. زي واحد مثلا فيه صفه الجبن، لكن ممكن يشجع نفسه ويوضع وسط الشجعان، يقوم يقدم في المعركه. ومش كل اللي بيشتركوا في المعارك على درجه واحده من الايه، من الشجاعه، ومش كلهم بيفروا. الحرام ان هو الجبن يوصله للفرار مثلا، راح بيستحي مثلا يكلم الناس زي احتياكه طول عمره، لكن ممكن يجرأ ان هو ايه يكلم الناس، غير اللي عنده جرأة ان هو يكلم اي حد كذا. تلاقي اخوه عندهم حب ان هو ايه يكلم اي واحد يدعو الى الله عز وجل بكل ده، في جبل على ده. لكن التاني مش معناه نفضل ساكت. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، منسوب إلى بني خضرة، كان أبوه مالك صحابيا أيضا، قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. القطيعاء نوع من التمر صغار، يقال له الشهريز. الشهريز، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، معناه إذا شرب هذا الشرب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشر فضرب به ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه. وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على مسيره من الفساد. في القوم جراحة، رجل أصابته جراحة، اسمه هذا الرجل الجهم، كانت الجراحة في ساقه، يعني هي مستخبية أصلا في رجله مش باينة. وما ذلك الرسول أخبرهم بواقع كل هذه المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان، هو بيقول الأدم جمع أديم، سقية الأدم، وهو الجلد الذي تم ذباه، يلاف معناه يلف على أفواهه ويربط، وتلاف يعني هي الأسقية التي تربط على أفواهه. كثيرة الجرذان يعني أرضنا مكان كثير الجرذان، جمع جرذ وصرد، كنغر وصرد، والجرذ نوع من الفرش، وقيل والذكر من الفرش. قالوا قال صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني لم يراعي هذه المفسدة في هذا الموطن لأجل المفسدة الأخرى التي هي أعظم، وهي مفسدة السكر. أما أحكام الحديث المعني فقد اندرج جمل منها فيما ذكرت، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. في الحديث وشادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، يعني بيقولوا إحنا ليه عايزين أمر مختصر علشان إحنا مش قادرين نوصل على طول. الله أكبر. وفيه بيان مهمات الإسلام وأركان سوى الحج. الله أكبر. قدمنا أنه لم يكن فرض. وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنه بعض أصحابه كما فعل ابن عباس. اشهد ان لا اله الا الله، يعني الترجمه اللي هو واحد بيفهم الناس اللي صعب الفهم. اشهد ان لا اله الا الله. وقد يستدل به على انه يكفي في الترجمه في الفتوى والخبر قول واحد، هذا الصحيح. وفيه استحباب قول رجل زواره والقادمين عليه مرحبا، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوه، والثناء عليهم ايناسا ووسطا. وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله مدحهم جميعا غير خزايا ولا ندامة، ومدح أشد عبد القيس بالحلم والأناه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما استحباب الثناء فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. أما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، كقوله لأبي بكر لست منهم، لا حول ولا اخوتي الاولاد. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابو بكر لا تبكي، ان امن الناس علي في صحبتي ومالي ابو بكر. قال عليه الصلاه والسلام: ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الله اكبر. لا اله الا الله وانا اشهد ان لا اله الا الله. وقوله عليه الصلاه والسلام: ارجو ان تكون منهم، له ايضا في من يدعى من جميع ابواب الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا له بشره بالجنه. وقال: اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان ابو بكر وعمر وعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ يعني أمينك أغار. وقال له: ما لقياك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: افتح لعثمان وبشره بالجنة. وقال علي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: سمعت دقا عليك في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. وقال للأنصاري: ضحك الله عز وجل وعجب من في عاليكما. وقال الأنصاري: أنتم من أحب الناس إلي. قال الأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. أما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم فأكثر من أن يحصى رضي الله. في الحديث من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال العالم: أوضح لي الجواب، ونحو هذه العبارة. وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر. وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار يتلطف له في جواب لا يشك عليه. لما قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، بيجيبوا أمر فيه مراجعة. لما يقول له نقشه مش عيب، إزاي تنقشه؟ لا، ممكن إيه ينقشه. وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه: وإن أكلتها وإن أكلتها وإن أكلتها، ليعظم وقعه في النفس. وفيه جواز قول الإنسان المسلم: جعلني الله في ذلك. هذه أطراف مما تتعلق